فضيلة الشيخ، هذا سام يقول إني أحبك في الله، ثم يقول: يا شيخ، أنا أعمل عملا من الأعمال الصالحة ما الله بها عليم، ولكن يأتي الشيطان إلي فيقول لي ويسول لي أن هذا العمل ليس بخالص لوجه الله، فماذا تنصحوني به جزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا عمل الإنسان عملا من الطاعة ثم جاءه الشيطان ووسوس له أن هذا العمل لا يراد به وجه الله، ولم يعلم من نفسه أنه أراد غير وجه الله، فإن هذه وسوسة، وعلاجها ما أمر الله به ورسوله من الاستعاذة من الشيطان. فإن الشيطان قعد للإنسان بالرصد، فإذا أراد أي خير منعه من فعل الخير أولا، ثم إذا دخل في الخير شوش عليه في صلاته وعبادته حتى لا يستطيع أن يخشع فيها وأن يؤديها على وجهها. فإذا انتهى من فعلها قال له: أنت لم ترد وجه الله، وأنت تريد مدح الناس، وأنت وأنت. فمثل هذه الوساوس لا يشتغل بها. ولذلك كان يوصي البعض من الحكماء ويقول: إذا جاءك الشيطان بعد العمل الصالح وقال لك: أنت لم ترد وجه الله، فقل: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، وأكثر من الاستغفار، فإذا رآك عدو الله تذكر الله سينقطع، لأنه لا يريدك أن تذكر الله، إنما يريد أن يخوفك من هذا العمل الصالح. ولذلك تجد الإنسان الذي يستمر مع هذه الوساوس، إذا مثلا فعل خير من كفالة يتيم أو رعاية أرملة أو مساعدة محتاج أو حضور في مجلس العلم، بعد أن يقوم مجلس العلم يشوش عليه بهذه الوساوس، فإذا استرسل معها أصبح في نفسه كالخوف، فإذا أراد أن يفعلها مرة ثانية وجد أن هذه الوساوس كالحاجز يحول بينه وبين الخير، فعندها تعلم أن هذا الأمر ليس من الله، وإنما هو من الشيطان، لأن الملك له لمة والشيطان له لمة، فما كان من لمة الملك فهو أمر بالخير، وما كان من الشيطان فإنه أمر بالشر وتزهيد في الخير. فهذا كله من الوساوس التي ينبغي للمسلم ألا يلتفت إليها، والعلاج ما أمر الله به ورسوله، وهو الاستعاذة، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فكل هذا خير لك، تستعيذ بالله وتلتجي إلى الله، فإنه نعم المولى ونعم النصير. الوسوسة إذا قادت إلى الشك في الطاعة والزهد فيها والرهبة من الرجوع إليها فهذا من عمل الشيطان. ولذلك بين الله تعالى أن الشيطان يريد فقر الإنسان، فقال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، فهو لا يريدك أن تعمل الخير، وإذا عملت الخير زهدك فيه وصرفك عنه عدو الله، لأنها عداوة وعداوة بينة واضحة. فعلى المسلم أن يستعين بالله عز وجل عليه، فإنه نعم المولى ونعم النصير، والله تعالى أعلم.